نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله بخير. يا مرحبا. الله يحييك. والله بدي أسأل بعض الأسئلة بخصوص الحج لو سمحت. طيب. إن شاء الله ناوي الحج هذا العام. نعم. الوالد متوفي والوالدة متوفية. نعم. وأنا حجيت عن نفسي. نعم. أحج عن الوالد ولا عن الوالدة؟ فريضة ولا نافلة؟ لا فريضة. الوالد والوالدة فريضة. أيوة. ما يستطيعون يجونهم؟ لا الاثنين متوفيين. متوفيين؟ ابدأ بالأم أولا. بالأم أولا؟ اي نعم. شكرا. لأن بر الأم مقدم على بر الأب. الأم مقدم على الأب.